الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في مثل الموحد والمشرك، فذكر مثل الموحد والمشرك: فالموحد كمن عمل لسيده في داره وأدى لسيده ما استعمله فيه، والمشرك كمن استعمله سيده في داره فكان يعمل ويؤدي خراجه وعمله إلى غير سيده. فهكذا المشرك يعمل لغير الله تعالى في دار الله تعالى، ويتقرب إلى عدو الله تعالى بنعم الله تعالى. ومعلوم أن العبد من بني آدم لو كان مملوكه كذلك لكان أمقت المماليك عنده، وكان أشد شيء غضبا عليه وطردا له وإبعادا، وهو مخلوق مثله، كلاهما في نعمة غيرهما. فكيف برب العالمين الذي ما بالعبد من نعمة فمنه وحده لا شريك له، ولا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يصرف السيئات إلا هو، وهو وحده المنفرد بخلق عبده ورحمته وتدبيره ورزقه ومعافاته وقضاء حوائجه. فكيف يليق به مع هذا أن يعدل به غيره في الحب والخوف والرجاء والحلف والنذر والمعاملة، فيحب غيره كما يحبه أو أكثر، ويخاف غيره ويرجوه كما يخافه أو أكثر، وشواهد أحوالهم بل وأقوالهم وأفعالهم ناطقة بأنهم يحبون أنداده من الأحياء والأموات، ويخافونهم ويرجونهم ويعاملونهم ويطلبون رضاهم، ويهربون من سخطهم أعظم مما يحبون الله تعالى ويخافونه ويرجونه ويهربون من سخطه. وهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والظلم عند الله عز وجل يوم القيامة له دواوين ثلاثة: ديوان لا يغفر الله منه شيئا، وهو الشرك به، فإن الله لا يغفر أن يشرك به، وديوان لا يغفر فيه كله، وديوان لا يعبأ الله به شيئا، وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه عز وجل. فإن هذا الديوان أخف الدوابين وأسرعها محوا، فإنه يمحى بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة ونحو ذلك، بخلاف ديوان الشرك فإنه لا يمحى إلا بالتوحيد، وديوان المظالم لا يمحى إلا بالخروج منها إلى أربابها واستحلالهم منها. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فقد سبق حديث الحارث الأشعري عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث عظيم ذكر فيه أن الله أمر يحيى بن زكريا عليه وعلى أبيه الصلاة والسلام أن يأمر بني إسرائيل بخمس مسائل وأن يعمل بها، وأن يحيى كاد أن يوطئ بها عليهم، فقال له عيسى: يا نبي الله، إما أن تخبرهم وإما أن أخبرهم. فقال: يا أخي، إني أخشى أن سبقتني بذلك أن يخشى بي أو أعذب. ثم بادر يحيى فأخبرهم، دعاهم وجمعهم في بيت المقدس وخبرهم بها. الأولى أن الله أمرهم به بأن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا، وهذه أهم الأمور، وهذه التي بعث الله بها الرسل جميعا. بعث الله الرسل جميعا أن يأمر الناس بعبادة الله وحده. فالمعنى أن الله أمر يحيى أن يؤكد عليهم هذا الذي جاء به موسى وجاء به داود وجاء به سليمان وجاءت به الرسل كلهم. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من الرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. يعني لا لم نجعل استفهام إنكار. ثم ضرب مثلا لهذا قال مثل المشرك كمثل إنسان اشترى عبدا من خالص ماله ثم أعطاه المال وقال هذا مالي وهذه داري فاعمل وأدي إلي. فجعل العبد يعمل ويؤدي إلى غير سيده يعطي الأموال إلى غير سيده. فأيكم يرضى يكون عبده كذلك؟ من يرضى بهذا؟ لا يرضى به أحد. فكيف رب العالمين خلقك وأوجدك من العدم وغذاك بالنعم وأنت مملوكه أنت وما في يدك كيف تعمل لغيره وتعبد غيره تخافه وترجوه تحبه تحب الله أكثر تدعوه تستغيث به تندر له؟ هذا هو الشرك الأكبر. والله لا يغفر سبحانه وتعالى. قال تعالى إن الله لا يغفر الشرك. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالواجب على جميع العباد أن يعبدوا الله وحده بصلاتهم وصومهم وذبحهم ونذرهم وسائر عباداتهم كلها لله وحده خوفهم ورجائهم ومحبتهم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوا يحبكم الله. فمحبة الله الصادقة تقتضي اتباعه اتباع رسوله والقيام بحقه وترك ما نهى عنه سبحانه وتعالى. وقد ذم الله المشركين بحبهم آلهتهم كحب الله. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من الأنداد يحبون كحب الله. أنداد لأشباه والفضلاء من الملائكة أو من الأنبياء أو من الأصنام أو من الأشجار والأحجار أو الجن يعبدونهم يستغيثون بهم ينذرون لهم يستعينون بهم يتعوذون بهم إلى غير هذا يذبحون لهم ينذرون لهم. فالله عابهم بهذا وحذرهم من مغبة شركهم وبعث الرسل تنهاهم عن هذا الشيء وأن تكون عبادة لله وحده. المخلوق الحي لا بأس أن تعامل بما يليق به الحي الحاضر تستعين في مزرعتك خادم بالأجرة يعينك هذا لا بأس لأنه يعني يسمع ويعقل ويستطيع في الأمور يقدر عليها فلا بأس بها. مثل ما قال تعالى فاستغاثه لمن شئته هذا من عدو الحي الحاضر في الأمور يقدر عليها ليس من الشرك. تقول ساعدني على الشجر على مزرعة على إصلاح السيارة على تأمين البيت بأجرة أو بغير أجرة هذا بين الناس لا بأس. أما أن تدعو الميت أو الغائب لأن تعتقد أنه له سر يسمع كلامك ينفعك تدعو الغائب أو الجن أو الملائكة أو الأصنام أو الأشجار أو الأحجار هذا هو الشرك الأكبر. هذا يفعله المشركون مع أصنامهم مع اللات والعزى ومناة ومع هبل ومع غيرها من الأصنام ومع الأشجار كالعزى ومع الحجر كمناة يعتقد فيها السر وأن تنفع وأن تشفع لها عند الله فيدعونها ويرجونها ويخافونها ويذبحون لها ويدعون لها يقوم تقربوا من الله تشفع لهم عند الله كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هذا يشفعون عند الله. قال سبحانه أنه عنهم أنه يقولون ما نعبدهم إلا ليقربوا الله سبحانه. فمن اتخذ قبرا أو شجرة أو صنما أو جنا أو نجما يعبده بالدعاء أو بالخوف أو بالرجاء أو بالذبح أو بالنذر يزعم أنه يقرب إلى الله أو يشفع له هذا دين المشركين هذا الشرك الأكبر. فالواجب على أهل الإسلام على المكلفين توقف الدين التبصر والحذر من الشرك الذي حرمه الله وجعله أكبر الذنوب حتى لا تقع فيه وأنت لا تشفع. جاهد توقف الدين تعلم وتبصر حتى تدع الشرك على بصيرة وحتى تعود الله على بصيرة. والظلم والشرك هو أعظم الظلم الشرك هو أعظم الظلم كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. قال تعالى والكافرون هم الظالمون. فأعظم الظلم هو الشرك بالله جل وعلا. وهناك ظلم آخر هو ظلم العباد في أنفسهم وأموالهم وظلم ثالث هو ظلم الناس بالمعاصي. فالظلم أنواع ثلاثة. الظلم الأكبر الشرك وهو أعظمها هو الذي قال الله فيه ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك. قال تعالى فيه والكافرون هم الظالمون. هذا الشرك هذا الظلم يحبط الأعمال ومن مات عليه فله النار مخلدا فيها أبدا نسأل الله العافية. الظلم الثاني فيما يتعلق بالله من العباد، وهذا لا يترك الله من شيء بل يقتص بالعباده من خصومهم، ظلمهم في انفسهم واموالهم واعراضهم، هذا ظلم يجازي به العباد الا ان يسمحوا او يعطيهم حقوقهم قبل الموت، اما يعطيهم حقوقهم او يسمحوا عنه، لا بد من القصاص في هذا الظلم، لا بد اعطائهم حقوقهم. الثالث ظلم العباد انفسهم بالمعاصي، هذا اسهلها، يمحى بالتوبه اذا تامنت محاه الله بالمصائب بالحسنات الماحيه، هذا له اسباب كثيره اعظمها التوبه اذا تاب الى الله وندم عفاه عفا الله عنه، ومنها الحسنات من الحسنات من السيئات، قد تمحى كثير من السيئات بالحسنات العظيمه والاعمال الصالحه، هكذا المصائب التي تصيب العبد من الامراض وغيرها كفر بها بعض خطاياه، هكذا استغفار المؤمنين له ودعاؤهم له، هكذا الصدقات والاعمال الصالحات كلها من اسباب التكفير، واني لغفار لمن تاب وعمل صالحا ثم اهتدى. نسال الله جميع التوفيق. احسن الله اليك. هل يعد من الشرك ان اكثر الناس اليوم يخافون من تعدي حدود البشر ولا يخافون من تعدي حدود الله عز وجل؟ خوف اقسام، خوف ثلاثة اقسام، خوف السر هذا شيء اكبر، اما خوف المخلوق ما يقدر عليه، خوف السلطان، خوف الظالم، خوف النصوص، هذا لا حرج يتخذ الاسباب، مثل ما قال موسى عن الله موسى فخرج من خائف يترقب، خاف من فرعون من الظلمه، فاذا خاف الظالم واتقى شره بالبعد عن محله او بالاعتذار اليه، وخاف من السراق فجعل الحرس وغلق الباب ونحو ذلك، كل هذا لا باس به. لكن هل يكون الخوف الثالث خوف الطبيعي من الخوف من الشيء البرد فيتخذ لباس جيد، الخوف من الحر فيتخذ مبردات، تخوف من العقرب والحق والحيات ونحوها فيتخذ الاسباب الواقعه من هذا لا حرج فيه، لا باس به. لكن احسن الله اليك، بعضهم يخاف من انتهاك حدود البشر ولا يخاف من انتهاك المقصود الله. المقصود اذا كان يخاف المخلوق خوفا طبيعي، خوفا له اسباب، ما يخاف من الشرك، الخوف الذي سر اللي يعتقد فيه سر انه يعلم، هو يعلم اموره يعلم الغيب، او انه ينفع ويضر بقدرته او ما اشبه ذلك، اما الخوف اللي له اسباب، اما ظلم الشخص او سراق او ما اشبهها، مثل ما قصه موسى خرجنا خائف يترقب. شيخ صلى الله عليه وسلم، ترك الصلاه والاستهزاء من اي دواوين؟ ترك الصلاه من الكفر الاكبر، من الظلم الاكبر، والاستهزاء من الظلم الاكبر. صلى الله عليك. الغيبه عن كفارتها الدعاء لمن اظلم، الغيبه من الظلم العباد، اذا سمحوا لها عفوا عنه او دعا لهم ذكرهم بالاعمال الطيبه التي يعرفها منهم وتاب الى الله وندم وكفر عن ذلك بذكرهم بحسناتهم الطيبه واعمالهم الطيبه بدلا من اعمالهم الخبيثه، يرجى لان الله يعفو عنه. المظهر للمعاصي امام الناس هل له غيبه؟ احسن الله اليك. ما ظهر المعاصي بلا غيبة، المجاهد بلا غيبة، كل أمة معافى إلا مجاهرين، أن يشرب الخمر في السوق ما لا غيبة، يحلق اللحية ما لا غيبة في اللحية، وأشبه ذلك. نسأل الله العافية. نسأل الله العافية. الشيء اللي خالف الشيخ فقط يقول الشيء الذي خالف فيما أظهر، أنا فيما أظهر. أحسن. جزاك الله خير.